رسول الله خير البرية، والليلة عندكم عيد يا الرفاعية. مولد رسول الله خير البرية، مولد رسول الله خير البرية. الله يا القصيدة إمداد قصود المدينة، نظرة يا رسول الله للمحبين. يا القصيدة إمداد قصود المدينة، نظرة يا رسول الله للحاضرين. حملي على دبيكم يا أهل الحمية، حمايل يا الهاشمية. والليلة والليلة عندكم عيد يا الرفاعية، مولد رسول الله خير البرية، مولد رسول الله خير البرية. اسمع مدح طه واسمع كلام يا المحب، أنا أعطيك أكبر علامة. اسمع مدح طه واتبع كلامة، يا المحب أنا أعطيك أكبر علامة. تلقى النبي واقف يوم القيامة، تلقى سيدي واقف يوم القيامة. مدينة سلم عليهم، تسوى العمر مرة بوسة ايديهم. يا الزائر المدينة سلم عليهم، تسوى العمر مرة بوسة ايديهم. يا الزائر المدينة سلم والعمر مرة بوسة ايديهم. حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم، حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم.